إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الوهن ومن الوهم ومن الجبن ومن الخلق ومن الضعف، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعيد للأمة كرامتها وعزتها ومكانتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا والسلام.